الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو مروي من حديث أبي موسى رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذا الحديث الذي أبدأ به خطبة اليوم عن التبشير والتيسير، وعن الإخبار بما يسر وترك ما ينفر، وما أسوقه إليكم من التخوف الشديد الذي ملأ العالم من الموجة الثانية من هذا الفيروس الذي أصاب البشرية جمعاء، وجعل في قلوبها الخوف والهلع من الإجراءات التي يحترزون بها. ثم الله المستعان، مع تلك الأعداد التي تزداد، ومع الأخبار التي تخوف وتقلق، فأسوق إليكم بشارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما كنا ذكرناه من قبل، أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء ليظهر لهم قدرته وباهر عظمته سبحانه وتعالى، لعلهم يتضرعون، لعلهم يرفعون إليه أيديهم. يقول سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فالبأساء الشدة، والضراء أختها، لعلهم يرفعون أيديهم إليه سبحانه، فيجأرون إليه بالدعاء، وهو القادر وحده على كشف ذلك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. فعلقوا قلوبكم بالله وأبشروا، وهو قادر سبحانه وتعالى على رفع هذه المحنة كما رفع سابقتها. وسابقتها عشناها، وكانت أشد من هذه وأشرس، وكانت أضر وأخوف، والله سبحانه وتعالى رفعها من عنده، وسترفع هذه إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول آخر الزمان، وهو خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وهو الخاتم، وهو العاقب، يعني الذي لا نبي بعده، ويقول لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي، وأنا الحاشر، وأنا العاقب. قوله أنا الماحي يعني الذي يمحو الله به الكفر، وقوله أنا الحاشر يعني الذي يحشر الناس على قدمي، وقوله أنا العاقب يعني لا نبي بعدي. فأمته صلى الله عليه وسلم تستمر إلى قيام الساعة، والساعة لم تقم إلى الآن لأن لها أشراط. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما جاءه في صورة بشر، هو يسأله عن الساعة، يعني متى موعدها، قال النبي: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأخبرك عن أماراتها، إذا ولدت الأمة ربتها، وإذا أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، يتطاولون في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ثم قام جبريل عليه السلام فقال النبي ردوه فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل أتاكم معلمكم دينكم. الذي يعنيني من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن للساعة أشراط، أخبر أن لها علامات. هذه العلامات ذكرت في كثير من الأحاديث، فمن جمع الأحاديث وتتبعها يجد أن أشراط الساعة على قسمين: قربى وبعدى أو صغرى وكبرى. والصغرى كثيرة لتذكرنا بالقيامة ولتذكرنا بميعاد الساعة، فميعاد الساعة هو أعظم باعث للنفس على الاستقامة. رزقنا الله وإياكم الاستقامة على طاعته، ورزقنا الله وإياكم البعد عن معاصيه، اللهم آمين. المهم أن أشراط الساعة كبرى وصغرى، والكبرى عشرة، إن الآن لم يظهر منها واحدة، فمعنى ذلك أن الأمر مستمر، ومعنى ذلك أن هذا الفيروس سينجلي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، فسل نفسك لما تأخر الدواء. تأخر الدواء لأن الله سبحانه وتعالى يحجب العلم عمن يشاء ويعطي العلم من يشاء. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أشد ما يواجه به هذا الفيروس والأزمات كلها هو الدعاء بإخلاص لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله الدعاء من قلب غافل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يأكل الحرام يرد عليه دعاؤه. فإذا ما أكل الناس الحلال، وإذا ما حضرت قلوبهم، كانت قلوب حاضرة ترفع يديها إلى الله رب العالمين. ففي الحديث أن النبي قال: إن الله تعالى حيي يستحي من عبده أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة قاف على المنبر، والعلماء يقولون أكثر النبي من قراءتها، وكنا قديما قرأناها كثيرا، لكن لنا فترة طويلة تركنا ذلك، فنقرأها لعل القوم يتدبرونها، ولعل المستمعين يحسنون وينصتون لها، يحسنون استماعها. فإذا ما خشعت تلك القلوب رفعنا أيدينا إلى الله رب العالمين ندعوه، ولعلها ساعة الإجابة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف: والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها